الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: هل يجوز جمع القضاء والعشر في صيام واحد؟ الحمد لله، نعم يجوز ذلك يا أخي، ولا حرج عليك في ذلك إن شاء الله، لا حرج عليك في ذلك، بل هذه سنة عمر رضي الله تعالى عنه، فإنه كان يحب رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه إذا كان عليه شيء من قضاء رمضان أن يجعل قضاءه في هذه العشر لفضيلتها وعظم أجرها، ولأنه اجتمع في حقك عبادتان: عبادة القضاء وعبادة صوم هذه الأيام، وهما عبادتان من جنس واحد في وقت واحد فيتداخلان، لأن المتقرر عند العلماء أنه إذا اجتمع عبادتان في وقت واحد ومن جنس واحد دخلت الصغرى في الكبرى. فإن قلت: وأنوي بالصوم العشرة أم أنوي القضاء؟ الجواب: تنويهما جميعا، لا بد من نيتهما جميعا، فتنوي أن هذا الصوم عن القضاء وأنه لتحصيل فضيلة صيام العشر، فبالنية يتحقق لك الأمران ويثبت لك الأجران إن قبل الله عز وجل منك، لأن المتقرر أن الأمور بمقاصدها وأن الأعمال بنياتها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. وفي أصح القولين أنك إذا نويت العبادة الكبرى فقط فإنه تدخل معها العبادة الصغرى تبعا، والعبادة الكبرى هي عبادة قضاء رمضان، والعبادة الصغرى هي صوم هذه الأيام، لأن عبادة القضاء عبادة واجبة، وعبادة الصيام هذه الأيام عبادة نافلة، والواجب أعلى من النافلة. فإذا لم تنوي إلا القضاء فقط فإنه يدخل في حقك صيام هذه الأيام تبعا، لأن الصغرى تدخل في الكبرى، ولكن الأفضل أن تنويهما جميعا. تقبل الله منا ومنك صالح الأعمال. وأما سؤالك الثاني وهو: هل يجوز أن أصوم يوم عرفة بنية القضاء؟ فأقول: الجواب نعم يجوز ذلك ولا حرج عليك فيه، لأنه اجتمع في حقك عبادتان: عبادة القضاء وعبادة فضيلة صوم يوم عرفة، فتصوم بالنيتين جميعا، فتنوي بهذا اليوم، فتنوي بصوم يوم عرفة أنه عن قضائك وعن يوم عرفة، فيتحقق لك الأجران ويثبت لك الثوابان إن قبل الله عز وجل منك، والله أعلم.